مين، ما عادش في غسلين، ما عادش في خوف من شفير جهنم ولا بقمع الحديد ولا العرض على جهنم ولا السحب على الوجوه، ما عادش في خوف من السقوط من على الصراط الى جهنم ولا الرجوع بعد ما الواحد عدى من على الصراط تاني من القنطره لجهنم. عارفين يعني ايه هتكون من النار؟ انت لو ما صحيتش الوقت هتصحى على من ربك تحت التراب، لو ما صحيتيش الوقت هتصحي على يوم الفزع الاكبر، لو ما صحناش الوقت يا جماعه هنصحى على ضمه القبر في اول ليله في القبر. اكبر حاجه بيندم عليها اهل النار مش ان هو بيتعذب على النار، انه شايف مكانه في الجنه اللي ربنا كان هيديه له لو كان اطاع الله، وواحد تاني بيتنعم بيه بسبب ان ده استثمر رمضان وده ضيع على نفسه مواسم رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يا وهو ساعتها بيندم، يا كان ممكن اعدي من على الصراط ده برمضان، كان ممكن اجري مع السابقين دول للجنه برمضان، كان ممكن اسكن في القصور ده برمضان، كان ممكن افوز بالدعين ده اهو برمضان. ده احنا سمعنا عن ناس لما اتحكم عليها بالاعدام عرض الديه بتوصل لحوالي 5 مليار جنيه عشان تعتق رقبتها من الموت، ما بالك بعذاب النار اللي ياتيه الموت من كل مكان وهو وما هو بميت. في الدنيا عايز يدفع كل ثروته بس ما يموتش، في الاخره والعياذ بالله عايز يموت باي طريقه. لما اقول لك ان في 60 فرصه انك انت تعتق من الكلام ده، ان الكلام ده ما عادش ليكي دعوه بيه خالص، ان رقبتك تفك من النار، يا ترى يا اختي يا ترى كام رمضان عدى عليك لغايه الوقت ولسه ما اتعتقتيش من النار؟ يا ترى كام مره ضيعت فرصه عتق من النار في رمضان؟ رمضان لو فاتك مش هتعوضه، رمضان لو ضاع منك ما انتش هتعوضيه. كل الرمضانات اللي فاتت، كل الرمضانات اللي فاتت. وبعدين يا جماعه هنفضل لغايه كده لغايه هنفضل لحد امتى بهذه الطريقه يا جماعه؟ عايزين نتعامل مع رمضان ده انه اخر رمضان في حياتنا، انه رمضان مودع، ان ده رمضان اخر رمضان في حياتنا واحنا بنجيب اخرنا فيه. اسمع الحديث الخطير ده، لا حديث، انا دلوقتي قلت لك ان الليله في رمضان لها قيمه واليوم في رمضان بعمرك كله، لا ده مش الليله ومش اليوم. انتوا عارفين يا جماعه احنا هنصوم قد ايه ان شاء الله في رمضان الجاي؟ حوالي 14 ساعه. عارفين ال 14 ساعه دول لو ضربناها بالاله الحاسبه في 60 في 60 عشان نحولهم لثواني هيطلعوا 50,000 ثانيه، معاك صور بسيطه حوالي 400 ثانيه، حاجه بسيطه يعني الصيام يوم في رمضان بخمسين الف ثانية، خمسين الف ثانية يقوق عطش خمسين الف سنة يوم القيامة، خمسين الف ثانية يقوق عطش وحر خمسين الف سنة من اهوال يوم القيامة. يعني الثانية من رمضان بسنة من سنوات الاهوال والحر يوم القيامة. لا احنا بنتكلم عن حاجة لازم تركز معايا، لازم تجيب اخرك في التركيز معايا، لازم كلك يبقى قلب الوقت بيسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمضان. كل كلمة ربنا قالها عن رمضان في القرآن تزلزل القلب. شوف لما ربنا يصف رمضان في القرآن يقول اياما معدودات، اياما معدودات، هي دي كلمة بسيطة. لما امي تقول لابنها يا ابني انا انا انا ايامي في الدنيا بقت معدودة، قلبه يتفطر ولا لا؟ رمضان من قبل ما يجي وهو بيقول لك انا ايامي في الدنيا معدودة، هتلحق تستغليني ولا لا؟ هتلحق تستثمريني ولا لا؟ لما يكون حبيب ما بيجيش لحبيبه غير ايام معدودة في السنة، بيتلهف عليه قد ايه وبيستثمر كل لحظة يملع منه وهو موجود معاه قد ايه، وبيحزن عليه بعد فراقه قد ايه. ربنا بيقول لك ان السنة مش كلها رمضان، يا ريت السنة كلها كانت رمضان، ده هي ايام معدودة في السنة كلها، يا ترى هتعملي فيها ايه؟ ايام المعدودات يا جماعة لما تكون يعني كيلو الرز فيه 10,000 حباية رز مثلا ما تفرقش 10 من 9,000، ولكن لما تكون الحاجة معدودة بالوحدة لا ده يبقى ليها قيمة. اللؤلؤ يتعدي بالوحدة، الجواهر تتعدي بالوحدة، تتعدي بالقطعة. اياما معدودات يعني نفس الشعار اللي احنا عملناه شعار لنا الليلة واحنا بنتكلم، اغلى ايام حياتك ايام معدودة غالية، ايام من كتر غلوها بتتعدي بالوحدة. يا جماعة اغلى ايام حياتك، اغلى ايام حياتك بينا وبينها ساعات، يا ترى هنعمل ايه؟ اسمعي بقلبك، بقلبك الحديث الخطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم انف امرئ، رغم انفه دعوة الليل غير دعوة ساعة الفطار. لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يجمع اولاده بعد الفطار ومراته ويقعدوا يدعوا ربنا، ده دي دعوه ثالثه، ده غير كمان بقى حاجه ثانيه، ايه هي؟ ثلاثه لا ترد دعوتهم. لما الرسول عليه السلام يروى عنه ان الصائم حتى يفطر، يعني ايه؟ يعني من اول ما اتسحرت والفجر ده لغايه المغرب الموضوع مفتوح، ادعي ربنا، قول يا رب. يا جماعه اللي مش هيتحل مشاكل حياته في رمضان هتتحل امتى؟ الحديث الخطير اللي اول مره اعرفه في حياتي وانا ببحث هذه المره في احاديث

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ترجع كأم ولدتك امك. اتنين، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اهدى. تلاتة، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر يعني التلاتين يوم صيام وقيام، جت ليلة عوضتهم كلهم، يعني ليلة واحدة بالشهر كله. اهدى. النفحات دي اللي مش هيتعرض لنفحات ربنا في رمضان هيتعرض لها امتى؟ زي ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صح عن رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام، لما الرسول اخبرنا ان في ايام الظهر كل الايام نفحات، يعني الثلث الاخير من الليل رمضان عشر ذي الحجة نفحات. فمن فاز او تعرض لنفحة لم يشق بعدها ابدا. النفحة دي اصلا نفحة الطيب، يعني كأن الخزائن ينزل منها نفحات كده. اللي ياخد النفحات دي لا يشق بعدها ابدا. احنا فين يا جماعة؟ رمضان الى رمضان، ونبدأ ان احنا يا اخواني نبدأ نركز مع بعض كده باذن الله سبحانه وتعالى عشان نشوف كل مشروع من دول هنخرج منه بايه. اول مشروع، مشروع ضربة البدء. مشروع ضربة البدء. ايه ضربة البدء دي؟ ضربة البداية ان اول ليلة في رمضان اللي هي ان شاء الله غالبا، يعني غالبا على توقيت مصر، يعني غالبا يوم الجمعة الجاية المغرب، يعني هيبقى السبت الا ان يكون الجمعة، هو الجمعة يا السبت، ولكن غالبا هيبقى السبت، يعني هيبقى يوم الجمعة المغرب اول بداية في رمضان. انا عايزك ما تقولش انا قدامي 60 فرصة عتق من النار و30 ليلة في كل ليلة عتقاء من النار. لا، انا عايزك تبقى رمضان ده بالنسبة لك مش 60، لا انا عايز اول ليلة تبقى ضربة البداية. اول ليلة تقسمي على نفسك ان دي ليلة العتق من النار، ان الليلة دي لازم نعتق من النار. الليلة من اول ليلة يا جماعة ان شاء الله باذن الله كلنا من اول ليلة نعهد ربنا ونعزم انها تبقى ليلة العتق. انا عايزك كل ليلة في رمضان وانت بتتسحر تقول دي هتبقى ليلة العتق ان شاء الله. كل يوم، كل ليلة وانت بتفطر تقول دي ليلة العتق ان شاء الله، وترفع ايدك وتدعي زي ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص بيدعي مع اهله بعد الفطار، تدعي ان دي تبقى ليلة العتق من النار ان شاء الله، وان ربنا يملاها بالطاعة. كل يوم وانت بتتسحر هيبقى يوم العتق من النار باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ده مشروع ضربة البداية، ان من اولها هيبقى ضربة بداية باذن الله. المشروع الثاني، مشروع كيف تصبح ملتي مليونير في 30 يوم، او مشروع كيف تربح المليار في 30 يوم. دي ممكن بتبقى عناوين بعض الكتب على الرصيفة كده، يعني يضحكوا على الناس شوية كده والله اعلم، يعني ان شوية مشاريع يعني كده في 30 يوم تبقى غني وتبقى. انما دلوقتي انا عايزك تبقى رصيدك الاخروي اعلى من الرصيد الدنيوي لاصحاب شركات المحمول واصحاب المالتي ناشونال جروبس. انا عايزك تبقى ملياردير، واحنا كلنا يا رب ربنا يتقبل منا يا رب، كلنا فقراء لتقبل الله لما نعمل وفقراء لمعونة الله. انت تعرفي ان ثواب قراءة ختمة قرآن في الايام العادية بيوصل لثلاثة وثلاثة من 10 مليون حسنة بإذن الله ربنا تقبل، يعني يغفر لك 3.3 من 10 مليون سيئة. ما بالك إذا كان مستوى المضاعفة في رمضان إن التسبيحة بألف تسبيح، إن العمرة بحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثواب الحج وثواب إنك تبقى يعني كأنك صحبت رسول الله كأنك مع الصحابة، ما بالك بمستوى المضاعفة. يبقى ختمة القرآن بتضاعف قد إيه؟ هتختم كم ختمة السنة دي؟ هتختمي كم ختمة السنة دي؟ هتختم كل قد إيه؟ إنوي كده هتقرا امتى؟ هنقرا في جلسه الضحى ان شاء الله، وهنقرا ان شاء الله بعد الظهر وفي المواصلات وبعد العصر طبعا من العصر للمغرب وبعد الفطار ان شاء الله، ونسمع في التراويح وفي التهجد ان شاء الله. هنملى الوقت كله بقراءه متدبره متفكره لكتاب ربنا. انت تعرفي انك اول ما بتفتح المصحف كده اهو، اول ما بتفتح المصحف بس تبص فيه الحسنات تبدأ تشتغل. ليه؟ لان مجرد النظر للمصحف عبادة. تعرف انك اول ما تبدأ تقرأ اول حرف العداد يبدأ يشتغل. اصل رمضان عدادات كتير او شغالة، عدد القرآن والصيام والاسر اللي انت بتكفلها والصدقات والذكر كله شغال في نفس الوقت. تخيل الوقت انك انت اول ما تبدأ تقرأ اول حرف بس بالحرف، كل حرف بعشرة بعشرة بعشرة. طب لو نزلت دمعة من عينك تبقى في ظل عرش الله لانك ذكرت الله خالص ففضت عيناك. طب لو اية اثرت في قلبك فقمت مكررها مرة واثنين وثلاثة او صفحة، لا لا لا ده دخلت بقى في ثواب التدبر مش ثواب القراية. بعض السلف قال يضاعف الحسنة من 10 ل 700، موضوع بقى تدبر. طب لو الواحد خلق طبق الكلام ده، لا ده بقى كده ان شاء الله من اهل شفاعة القرآن يوم القيامة. يبقى مشروع كيف تصبح مالتي مليونير او كيف تربح المليار في 30 يوم، ادي المشروع قدامنا. هو يا ترى يا

مشروع العناية المركزة، مشروع 10 أيام في جوار ربنا، كرم ربنا بيزيد قوي قوي بقى في اخر رمضان، ويفتح لنا باب بيته 10 أيام في جواره في اخر رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني المشاريع كتير يا جماعة في الورقة، مشروع فرسان الذكر، احب الكلمات الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، افضل عند الله من جبل احد، يصعد كل كلمة حوالين العرش بصوتك تذكري بها عند الله احب مما طلعت عليه الشمس، كل كلمة بشجرة في الجنة. مين اللي هيضيع الثواب العظيم ده في جلسة الضحى وفي كل وقت في رمضان؟ واخر حاجة مشروع ماذا بعد رمضان، ان احنا يا جماعة نعاهد ربنا في رمضان ان في عبادة معينة ما قعدناش نسيبها، صوم الاثنين والخميس، قيام ليل ساعة، اي عبادة، وان في صغر معين من صغور نصرة الدين ما قعدناش نضيعه ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الورقة مليانة مشاريع، فضلت الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يجزيه كل خير، يعني لما حسيت طبعا ان الورقة، لان الورقة بدأت تكبر مننا، فيعني جزاه الله خيرا، يعني قلت له يا شيخ محمد الورقة كده ممكن تكبر والورقه تترجم بلغات كتير عالميه باذن الله، فلازم يكون فيها مراجعه من حد من شيوخنا وعلمائنا، جزاه الله خيرا على كل الاسهام اللي اسهمه في هذه الورقه. يعني في الاخر راجعها الشيخ محمد حسين يعقوب، الورقه موجوده على موقع ويتو الله، الطريق الى الله للي عايز يجيبها، وعلى موقع www.yaqoob.com اللي هو موقع الربانيه، يعني موجوده على ويتو الله وموجوده على موقع الشيخ محمد حسين يعقوب للي عايز يجيبها الورقه. يا جماعه بفضل الله اترجمت انجليزي وفرنساوي واسباني وبرتغالي وهولندي، وان شاء الله بتترجم عبري، والترجم عبري ليه؟ في ناس مسلمين من بني اسرائيل وروسي، وباذن الله في مشروع لترجمتها صيني عشان توصل لاخواننا في تركستان اللي بيتعذبوا، عشان ندعمهم بان احنا نفكرهم بينهم، انجليزي وفرنساوي وايطالي والماني، وقلنا البرتغالي والاسباني والهولندي، وقلنا الروسي بفضل الله خلاص، والصيني ان شاء الله باذن الله في محاوله الوقت ترجمتها بالصيني، يعني اترجمت، وانا معايا الترجمات اهو قدام الوقت بفضل الله، وغالب هذه الترجمات كل الترجمات موجودة الوقت على الموقع خلاص، مع الورقة للي عايز يسحبها في تصميم لبن اهوت وفي تصميم بامبي للي بيحبوا المشاعر الرقيقة، الورقة بإذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة عايزين ننشرها في كل مكان. طب والترجمات؟ الموقع بيدخل عليه ناس من كل أنحاء الدنيا، والفيسبوك عليه من ربع مليار مشترك، انشروا كل اللغات دي في الفيسبوك، انشروا كل اللغات، قول للشباب النت في كل مكان، اللي له قريب بره يبعتها له بره، ان يا جماعة 4 أو 5 المسلمين ما بيتكلموش عربي، ازاي ننسى الناس دي؟ 4 أو 5 العالم غير عرب وغير مسلمين اصلا على الكفر، ازاي ننساهم؟ عشان كده بفضل ومنة الله كان فتح من ربنا ترجمة الورقة بفضل الله، وفعلا معظم الترجمات اتصممت خلاص وبقت جاهزة للسحب من على الموقع، والترجمة العربي بقت جاهزة للسحب من على الموقع للي عايز يسحبها ويطبعها في اي مكان في الوطن العربي وفي اي مكان في العالم الاسلامي باذن الله سبحانه وتعالى. في رقم خيري للي عايز ياخد كميات من الورقه طبعا بالثمن بتاعها، دي حاجات بقى ايه ما بين يعني ما بين إيه يعني اللي بيعملوها يعني ايه، وما بين طبعا ما فيش اي مكسب مادي بالنسبه لنا نهائي ولا مالين في هذا الموضوع نهائي. يعني إيه الرقم يا جماعه تاخدوه للي عايز كميات من الورقه ان شاء الله؟ 010 98 44 88 7، 010 98 44 88 7، ثالث مرة بنقولها، 010 98 44 88 7، في يعني رقم تاني موجود للورقة برضو، 019 88 69 0 59 019 88 69 0 59، يعني ولكن الرقم الاساسي بتاعنا 010 98 44 88 7، للي عايز كميات منها باذن الله سبحانه وتعالى في اي مكان نسحبها ونشتغل فيها على قد ما نقدر يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا ما قدرتش ان انا اقول كل حاجه، ولكن مش هننسى بقى باذن الله المشروع الكبير بتاعنا، ال 5000 اسره اللي في وراهم كمان ان شاء الله 10,000 اسره مجرودين ومعمولين بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، وكل اسره لها استمارتها، كل اسره المفروض يوصلها كرتونه رمضان، يعني ده تفطير صائمين،